من بلاء الدهر السلام السلام على زينب الصابرة السلام على زينب الصابرة وهي تدعو وهي تدعو وأخاها السلام على زينب الصابرة من بلايا صدر في الطفوف كسروه لهفنة في الخيول يضل عنها الشموس فيه أضلاع علي والبتول أي صدر في الطفوف كسروه لهف نفسي بالخيول يضل عنها شموه أي يضل عنها شموه فيه أطاع علي والبتول فيه أطاع علي والبتول علم من محمد وفيه ذكر الممجد فيه علم من محمد وفيه ذكر الممجد وفيه الروح الأمين وفيه الفيض المخلد فيه علم من محمد وبه ذكر الممجد وبه الروح الأمين وبه الفيض المخلد يرس قد بروه مثل بدر شع في الرمح الطويل أي نحر قطعوه ليت شعري ندح صوت الرسول أي نحر قطعوه ليت شعري ندح صوت الرسول ليت شعري ندح صوت الرسول ليت شعري ندى صدق الرسول وعلى الترب توسل وبه العرش تجسد وعلى الترب توسل وبه العرش تجسد وله الكرسي حزنا في السماء قد تنخل وبه العرش تجسد وله الكرسي حزنا في السماء قد تنهد وله الكرسي حزنا في السماء قد تنهد يجسد رملوا رتوبه في العرى كفنا الريح وله كان الرضا وعليه الأرض تبكي أسفا بعد السماء كيف لا تبكي وهذا الجسم جسم الحسين يوجيت من رملو ترته في العرى كفنات الريح وتره له كان الرضا وعليه الأرض تبكي أسفا بعد السماء كيف لا تبكي والجسم جسم للحسين كيف لا تبكي والجسم جسم للحسين كيف لا تبكي والجسم جسم للحسين كيف لا تبكي والجسم جسم للحسين وحسينا غسلوه من دم ومن صيد الوري سلبوه وهو عار يا لثارات الشهيد فكتبنا في الجبين يا لثارات الحسين فكتبنا في الجبين يا لثارات الحسين فكتبنا في الجبين غسلوه من دم النحر ومن سيف الوريد سلبوه وهو عار يا لثارات الشهيد فكتبنا في الجبين يا لثارات الحسين فكتبنا في الجبين يا لثارات الحسين فكتبنا في الجبين يا لثارات الحسين فكتبنا في الجبين يا لثارات الحسين حرمة طه جاءوا للنبي عجبا لم يخطفهم جيل من ربي اتكوا حرمة طه جاءوا للنبي عجبا لم يخطفهم جيل من ربي طه اتكوا حرمة طه جاءوا للنبي عجبا لم يخطفهم من ربي بيوت الوحي علي الخيل هجمت بالنار بذلك إذاني وفيها الأملاك إذا تستأذن طوعا للرحمن بيوت الوحي علي الخيل هجمت بالنار لنفس إذاني وفيها الأمداد إذا فجاءت تستعجل طوعا للرحمن أطفال قد تعبت ونساء بالدم وعليل كفاهم بالقيد بلا دم أطفال قد تعبت ونساء بالدم وعليل كفاهم بالقيد بلا دم وعلى الناقة منه بطاره تسبى الحوطة مع النسوان الشام تسير بقلب المدمى يتفطر من عظم الأحزان وحملنا قد منه بطاعم تسبى الحوصار مع النسوان في الشام تسير بقلب المدمى يتقطر من عظم الأحزان يتقطر من عظم الأحزان يتقطر من عظم الأحزان يتقطر من عظم الأحزان يتقطر من عظم الأحزان وحزينا الأملاك وإذا أرجعت تستعبق عن الرحمن قالوا قد سحقت ونساء في السلب وعليل كفاه في القيد بلا ذنب السلام على زينب الصابرة السلام على زينب الصابرة وهي تدعو أخاها بدي هاد الأرض ألقاه مطلعا أبكى عدوا وجمادا. ففي هذه الأرض ألقاه مطلعا أبكى عدوا وجمادا. ترين أشكم رجاحي فوق صدري وبن علي سمادا. لعنة الله عليك في هذه الأرض ألقى مطلعا أبكى عدوا وجمالا. تدرين أشكم رجاحي قد عاد ظلما وجورا. يقطع الأوزاج مني وبسيف حزا نحا. والخيول فوق صدري قد عاد ظلما وجورا. تصبر الصبر الجميل إن خير الصبر ما كان على الخصب الجليل. في جليل الخصب يا تصبر الصبر الجميل. في جليل الخصب يا تصبر الصبر الجميل إن خير الصبر ما كان على الخصب الجليل. واترك اللهم على الفتي وإعلان العويل ثم لا أكره سقي العين وارد الوزنك. اجمعي شمل اليدى بعد عيني وانضمي اطعمي من جاع منهم ثم اروي منظمي. هو الدري إني في حفظي يموت لدني. ليتني من زين كالألف بين الحاجبين. ليتني من زين كالألف بين الحاجبين. في جليل الأرض وتصبر الصدر الجليل إن خير الصبر ما كان على الخصب الجليل. واترك اللطم على الخصب وإعلان العويل ثم لا أطفي وسط العين وامدى الوجنتين. اجمعي شمل اليتامى بعد عيني وانظري اطعمي من جاع منهم ثم اروي منظمي. واذكري اني ابت بهم كل دني. ليتني من بينهم فلن بين الحاجبين. حسين علمها والدم. حسين علمها بالثورة والدم. معاني لا تحصى ولا يعلم. حسين علمها بالثورة والدم. معاني لا تحصى ولا يعلم. مع نطح الرزل لم تدمي كالقدرات المحمل. مع نطح الرأس زي لم كلا لم ارتفعت قربانا حسينا صارخة يا رب متقبل محمودا لا يتنزل علمها حفظ الثورة والدم بمعاني لا تحصى وسمو لا السلام على زينب الصابرة السلام على زينب الصابرة وهي تدعو أخاها من بلاء الدهر وهي تدعو من بلاء دهر السلام السلام على زينب الصابرة وهي تدعو أخاها وانحنى السيف بذل وانحنى السيف بذل لشموخ الراتب يوم الطفوف وانحنى السيف بذل لشموخ الرأس في يوم الطفوف والقناة خر خشوعا أسوة بالسهم حاج السيوف أسوة بالسهم حاج السيوف وسر الانتفاع بسمو ووقار قوة المبدأ فيه حصدت كل الثمار هو سر الانتفاع بسمو ووقار قوة المبدأ فيه حصدت كل الثمار ليس للدم نضوبا ليس للدم نضوبا خالدا يبقى على قرن الأنوف الشهيد ليس يدعى إنما الظلم قريب للحتوف ليس للدم نبوغا خالدا يبقى على حضور الأنوف والشهيد ليس يبلى إنما الظلم قريب للحتوف إنما الظلم قريب للحتوف جبروت ظلم ذا طالما للسوء فاعل هكذا الحق سيبقى ما بقى في الكون راجل جبروت الظلم زائل طالما للسوء فاعل هكذا الحق سيبقى ما بقى في الكون راجل هكذا الحق سيبقى ما بقى في الكون راجل كربلاء قصة الأرض وناموس الهمم من بها استهدف ما جلت له يوما قلم كربلاء قصة الأرض وناموس الهمم من بها استهدف ما جلت له يوما قلم قلة الثوار والثور لا رام القمم سفن العزة منها أبحرت نحو الحسين عبرت للصفة الكفرة والفيل قسم قرأت جودا عبرت للصفة الكفرة والفيل قسم طرأت جودا وكفا حضنت ذاك العلام عبرت للصفة الأخرى تخفي للقدم طرأت جودا وكفا حضنت ذاك العلام إنه الكتاب بالحبات درس للأمم خفوا يوم الوصايا خطه يوم الوفاء في وفاء للحسين لكه يوم القدم قبلة الثوار والقوم الأولى رام القمم سفن العزة منها أبحرت نحو الحسين عبرت للصفة الأخرى وفي للقدم عبرت للصفة الأخرى وفي للقدم فرأت جودا وكفا حضنت ذاك العلم فرأت جودا وكفا حضنت ذاك العلم إنه الإيثار من حقة درس للأمم خطه يوم الوفاء في وفاء للحسين خطه يوم الوفاء وفاء للحسين خطه يوم الوفاء في وفاء للحسين خطه يوم الوفاء في وفاء للحسين وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا Thank you. وضع العين دروعات بهام لم تنفذ بالإسلام بنبله وأخوته نبع يتوارى خجلا منه الفرات ودجله وضع العين دروعا بهام لم تنفذ بالإسلام بنبله وأخوته نبع يتوارى خجلا من كل فرات ودجله جن حبيبا او ابن القيل وعبسا وكذا القاسم وحفا الاكبر لا ينسى وجن حبيبا او ابن القيل وعبسا صحبات خطوا للنصري ما نعلم وبنوا للحق اتى الدولة قد وفوا ربعانا وسهولا كل للموت سريع الجولة قيد القربة أهدى بشرير يهدى إذا لعن السين وقفى من الله قيد القربة أهدى بشرير يهدى إذا لعن السين وله قدم نفسه السلام على زينب الصابرة السلام على تدعو أخاها من بلاء عندها من بلاء عندها السلام السلام على زينب الصابرة السلام على وهي تدعو وهي تدعو أخاها من بلاء عندها وهي تدعو أخاها